السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. سنقطع في هذه الحلقة ريحانة المحبة لله سبحانه وتعالى، محبة المؤمنين لربهم. فنحن كمؤمنون نحب الله سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله بهذه المحبة. المؤمن يسمع حي على فلاح ويتجه، حي على الصلاة ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، مقبل إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وبجسمه، يقبل على الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع من محبته لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما علموا عظمة المشتري وهو الله، وعظمة الثمن وهو الجنة، وجلالة من جرى على يديه هذا العقد، هذا التبايع، علموا أن السلعة غالية، وأن من الغبن أن يبيعوا هذه السلعة بثمن بخس لغيره. فتمت البيعة وتم التعاقد، فحينها انغرس شجرة الإيمان في قلوبهم، أصلها ثابت في قلوبهم، متجذر في قلوبهم، ويروى بماء الإخلاص ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصل فروعه حتى سدرة المنتهى، فتصعد إلى الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة والكلام الصالح منهم، الذكر الحسن، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهؤلاء هم الفائزون الذين أحبوا الله سبحانه وتعالى، الذين تبايعوا مع الله بأن باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، يعلمون أن مكوثهم في الدنيا قليل، فباعوا الأنفس والأموال في سبيل الله والثمن الجنة من الله سبحانه وتعالى الكريم. بماذا عرفوا المحبة العلماء؟ ماذا قالوا عن المحبة؟ قالوا هو إيثار المحبوب على جميع المصحوب، يعني تؤثر هذا المحبوب عن جميع الأصحاب، عن جميع الناس. بعض الناس مجرد ما واحد قال له يلا تعال، يلا سوي، يلا افعل، يفعل الحرام والغلط. حبك لله يجعلك تؤثر محبتك لله عن جميع الأصحاب، عن جميع الناس. لو كل من في الأرض قالوا لك تعال نسوي كذا، تقول لا، لأنك تحب الله سبحانه وتعالى، لأنك متوجه بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى. المحبة، حبك لله سبحانه وتعالى ماذا يتطلب؟ موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، والله سبحانه وتعالى شاهد عليك في كل وقت. أنت إذا حببت إنسانا في مشهدك وفي غيابه ستوافقه ولن تخونه، فكيف بالله العظيم الذي يراك ويسمعك في كل أحوالك وأينما ذهبت، فتوافق الله سبحانه وتعالى. هذا سر محبتك لله سبحانه وتعالى. قالوا المحبة لله هو الميل الدائم بالقلب الهائم، فتميل دائما إلى الله وقلبك يهيم بالله سبحانه وتعالى، قلبك مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت تميل إليه بقلبك وأفعالك ولسانك تذكره دائما. لذلك قالوا أيضا من تعريف المحبة هو السفر إلى المحبوب مع دوام ذكره، دائما تذكر المحبوب وأنت في سفر إليه، فأنت تسافر إلى محبوبك وتذكره وتكثر من ذكره، هذه هي المحبة. فهل أنت تعتبر نفسك مسافر إلى الله، منطلق إلى الله بأعمالك وأفعالك وليس بقناعاتك، بعملك وفعلك؟ هل أنت مسافر إلى الله، ولا الأيام تضيع وانت ما تقربت إلى الله ولا فعلت هذه الأعمال الصالحة الكثيرة التي تعرفها والتي يأمرك بها الله سبحانه وتعالى وفيها أجر عظيم؟ لأن هذا مقتضى السفر، أن تعمل أعمال الصالح، وأيضا تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فتذكر الله سبحانه وتعالى دائما وكثيرا وفي جميع أحوالك. قالوا أيضا من تعريف المحبة هو نسيان ما سوى المحبوب، فلا تذكر إلا المحبوب، فأنت من محبتك لله أن تذكر الله دائما وتنسى ما سواه، تنسى ما سوى الله. لذلك قالوا محبة الله نار في القلب تحرق ما سواه، تحرق ما سوى الله سبحانه وتعالى. لا تحب أحد على حساب الله سبحانه وتعالى، محبتك كلها لله. إن حببت أحدا فتحبه لله، ولا تحب أحدا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. محبتك لله والحب الأعظم هو لله، فما في قلبك إلا وله بالله سبحانه وتعالى. محبة الله سبحانه وتعالى تجعلك دائما الفكر بالله سبحانه وتعالى، تفتكره وتكون ذليلا لله سبحانه وتعالى، تذلل نفسك لمحبوبك. قالوا أيضا من علامات المحبة هو استقلال الكثير مما تقدمه، تستقل الكثير مما تقدمه. وماذا أيضا؟ نكمل هذا المثل وهذا المعنى بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله مجددا. قلنا أن من صفات المحب أنه يستقل الكثير لمحبوبه، يعني أنه قدم الكثير لكنه يراه قليلا تجاه هذا المحبوب، وأنه يستكثر القليل من محبوبه له. فالمحبوب إذا أعطاه القليل يستكثر ويراه عظيما، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي أعطاك كل شيء؟ وبعض الناس يقول الله ما أكرمني، الله ما أعطاني، الله ما رزقني، ليش أنا غير، ليش الله سوالي كذا؟ محبتك لله تجعلك حتى لو أعطاك القليل يكثر عندك ويعظم عندك، وأنت حتى إن عملت الكثير يقل عندك، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك ومفروض تعطيه أكثر من ذلك. أعطيكم آخر معنى عن محبة الله سبحانه وتعالى، وهو أن تهب كلك لمحبوبك، كل شيء، مالك، عزمك، نفسك، إرادتك، كل شيء، وقتك، تهبه لمحبوبك لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم محبوب. هذه معاني تكلمنا عنها عن المحبة لله سبحانه وتعالى. طب السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، كيف نصل إلى درجات عظيمة وعالية من محبة الله سبحانه وتعالى؟ كيف ننمي محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا؟ هناك 10 أسباب، هذه 10 أسباب إن طبقناها سيزيد حبنا لله سبحانه وتعالى. أولا هو قراءة القرآن، قراءة القرآن وتدبره والتبحر في معانيه وفهم معانيه، إن فعلت ذلك ستحب الله أكثر. ثانيا الإكثار من النوافل بعد الفرائض، تؤدي الفرائض على أتم وجه وتكثر من النوافل فيزداد حبك لله سبحانه وتعالى في قلبك. ثالث هذه الأسباب، ماذا تتوقع؟ شيء في بالنا لكن هل إحنا نطبقه ولا لا؟ هو أن تذكر الله. نعم، ذكر الله يزيد المحبة. تذكر الله بلسانك، تذكر الله بقلبك، دائما تذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ذكرك لله سبحانه وتعالى تكون محبتك. كلما ذكرت الله أكثر كلما زادت محبتك لله سبحانه وتعالى. رابع الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للقلوب هو إيثار محبه على محبك حين غلبت الهوى. قد يغلب هواك على نفسك، تزل قدمك أو تشتهي الحرام فتحب أن تفعله أو تفعل أمرا لكنك تعلم أن الله لا يحب ذلك، أن الله لا يرضى ذلك، فتغلب محابه على محابك فتترك هذا العمل لله لكي يحبك الله. بهذه الطريقة وهذا العمل يرتفع حبك لله سبحانه وتعالى في قلبك. خامس الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى هو مطالعة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بقلبك، فيكون القلب مطلع على أسماء الله وصفاته ويعلم معانيها ودائما يذكرها. سادس الأسباب هو مشاهدة بره وإحسانه وآلاءه، أن تعلم نعم الله سبحانه وتعالى عليك وتستحضرها وتتفكر فيها. فالله سبحانه وتعالى علينا بالكثير، الله أعطانا كل شيء، يكفي أنه هو الذي أوجدنا، يكفي أنه هو الذي هدانا للإسلام، نعم كثيرة، الأكل والشراب، كل شيء من أنعم علينا الله سبحانه وتعالى. سابعا الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، انكسار القلب، انكسار القلب كليته بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثامنا الخلوة بين يدي الله سبحانه وتعالى في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، حين ينزل الله سبحانه وتعالى فيقول هل من داع فأستجيب له، فتدعو الله سبحانه وتعالى وتخلو بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تاسعا مجالسة المحبين لله، مجالسة الصادقين لله سبحانه وتعالى، وتأخذ منهم أطيب الكلام وتتعلم منهم عن الله سبحانه وتعالى وعن محبة الله سبحانه وتعالى وكيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى. عاشر الأسباب وآخرها أمر عظيم، ويلخص هذا الكلام كله أن تترك كل ما يحول بينك بين قلبك وبين القرب من الله سبحانه وتعالى. فكل ما يبعدك أو يبعد قلبك عن الله سبحانه وتعالى تتركه، معصية، شهوة، أغنية، مجلس، ناس، أصحاب، أي شيء يبعد قلبك عن الله ويقسي قلبك تتركه في سبيل الله. إن طبقت هذه العشر نصائح أو هذه العشر طرق ستزيد محبتك لله سبحانه وتعالى شيئا كبيرا، وهذا من أعظم المطالب، هو أن تحب الله حبا كبيرا وحبا عظيما. لا تستهن في هذا الأمر، لا تقول لا لا لا أنا يكفي حبي لله فالله يعلم حبي. أكيد الله يعلم حبك، لكن هل أنت وصلت إلى المحبة الحقيقية النهائية؟ لا، في مراتب عالية، الأنبياء وصلوا إلى مراتب، الشهداء وصلوا إلى مراتب، فأنت حاول تصل إلى مراتب عالية في هذه الدنيا قبل أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.